قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتركون جزئيا إلا ويوفونها. نعم. قال وإن اختلفا في طول العنق. نعم هو هذا المراد, أنه المراد أنه لا يجلب بصوته. إيه هو نفسه المراد هو. نعم. قال رحمه الله وإن اختلفا في طول العنق أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. بالكتف. نعم. فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق. لأنه مقياس هنا, الرقبة ليست مقياس, وهذه طويلة رقبته وهذا يختلف, فيكون هذا في, فانظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وعنايتهم بمثل هذه الأمور وإبعاد الناس عن الشبهات. قال رحمه الله ولا عبرة بالعنق. قال وإن عثر أحدهما. هذا يحصل, يعني قد يعثر أحدهما عثر فيسقط, وهذا يحصل كما ترون, ولكن الآن اللي يعثر ضيعون الآن في السباق ينتهي, لكن فيما مضى لا ما يعتبر. نعم. قال وإن عثر أحدهما أو ساخت قوائمه في الأرض أو وقف. ساقت ولا ساخت؟ ساخت. أي ساخت, ساخت قوائمه يعني في الأرض, بمعنى دخلت غاصت كما يقولون, دخلت في وسط الأرض. نعم. قال وإن عثر أحدهما أو ساخت قوائمه في الأرض أو وقف لعلة. وهذا تعلمون حصل مع الذي لحق برسول الله وأبي بكر الصحابي المعروف. نعم. الذي كتب له الرسول كتابا. نعم. قال أو وقف لعلة فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق. لماذا؟ لأنه ما سبقه عن طريق أنه أسرع, قد يكون هذا أسرع ولكن تعرض لأمر عارض فلا. قال لأن سبقه إياه لعارض لا لفضل جريه. يعني لم يكن لميزة فيه بأنه سبقه, ولكن هذا حصل لأمر عارض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة. شوف الآن المؤلف سيذكر أمرين, ميت إذا مات أحد المركوبين أو الراكب, الراكب لا اعتبار له في هذه الحالة, لكن إذا مات المركوب لأنه هو الغاية, هو القصد, هو محل السباق, فلا بد من اعتباره. نعم. فإن مات أحد المركوبين. قال وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة لأن العقد تعلق بعينه. لأن العقد مرتبط بالماذا؟ بالمركوب وليس بالراكب. فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة. يعني الآن لو أنك استأجرت, وهذا مر بنا قريب, يعني هي التي انتقلنا منها قبل الجعالة, يعني لو استأجرت دارا فانهدمت الدار, انهدمت الدار في هذه الحالة تفسد الإجارة, مع أن الإجارة عقد لازم, لكن أو احترق ماذا؟ الدكان الذي استأجرته كذلك, أو احترقت السيارة, أو مات الجمل, هذا كله يدل على فسخ ماذا؟ الإجارة. هنا كذلك. قال وإن مات الراكب لم تبطل لأنه غير المعقود عليه. لأنه ما تم العقد على الراكب وإنما على المركوب. إذا حينئذ ننظر بعد ذلك هل, وصلى الله عليه وسلم.